هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، في سنة 1975 كانت مصر تعيش في ضائقة اقتصادية بعد حرب أكتوبر 1973. طبعاً أي حرب في الدنيا بتأثر على اقتصاد أي دولة، فما بالك أن مصر أصلاً دخلت الحرب دي واقتصادنا كان يعني يقارب أن هو يقترب من الصفر يعني. والحمد لله أن قدر ولاد مصر يحققوا العبور العظيم وينتصروا هذا الانتصار الباهر، في 6 ساعات يعبروا ويحققوا معجزة العبور بهذه الإمكانيات الضئيلة في عرف الدول والشعوب. فعانينا اقتصاديا بعد كده شوية، وكان في ضائقة اقتصادية، فخرج الرئيس الراحل أنور السادات في خطاب علني للمصريين جميعا، وقال لهم فيه كلمة شهيرة جدا، قال لهم هذا الوقت لا نريد أن يسأل كل مصري ماذا أعطتني مصر، وإنما يسأل ماذا يمكنني أن أعطي لمصر. تلقف الشاعر مصطفى الدمراني هذه العبارة من خطاب الرئيس السادات، وراح كاتب عليها أغنية حبايب مصر اللي بتقول: ما تقولش إيه هدتنا مصر، وقول هندي إيه لمصر يا حبايب مصر. وطبعا الموسيقار الكبير حلمي بكر لحن هذه الكلمات باقتدار، وكان لحنا رائعا، وغنتها زوجته الراحلة عليا التونسية، فإذا بالأغنية وكأنها قنبلة وطنية وقومية انفجرت في عالم الغناء، واكتسحت أمامها كل الأغاني كمان العاطفية والخفيفة، وتسيدت الغناء المصري لسنوات طويلة، اللي هي أغنية حبايب مصر. ما تقولش إيه هدتنا مصر، وقول هندي إيه لمصر. صحيح أصل العبارة دي مش من ابتكار الرئيس السادات، وإنما كان قالها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في أثناء الحرب العالمية الثانية، لما قال برضو نفس المعنى تقريبا للبريطانيين: مش مطلوب مننا أن نقول ماذا تعطينا إنجلترا، وإنما أن نقول ماذا سنعطي لإنجلترا. وكانت كلمة محفزة جدا أثناء الحرب العالمية الثانية اللي انتهت بانتصار الحلفاء على النازي. أيضا الكلمة دي كانت محفزة جدا للمصريين، ودفعتهم إلى مزيد من الجهد والعطاء من أجل العبور بمصر من الضائقة الاقتصادية، وإن نخلع بقى عننا عباءة التواكل، ونكف عن قول وماذا أعطتني مصر، وأن نقول ماذا يمكنني أن أعطي لمصر، كما نادى الرئيس السادات وكما عبر عنه مصطفى الدمراني ولحن حلمي بكر وغنت عليا. أنا شخصيا أذكر أن كانت عمل استفتاء في السنة دي عن أغنية العام اللي هو عام 1975، وأذكر أن اخترت هذه الأغنية حبايب مصر لتكون أغنية العام، واتنشر الكلام اللي أنا قلته ده واختياراتي اتنشرت، وفوجئت أن الشاعر مصطفى الدمراني بيتصل بي وبيشكرني على اختياري لغنوته لتكون أغنية العام. فقلت له: مصطفى ده حقك، وفعلا أغنية ما تقولش إيه ادتنا مصر هي أغنية العام، وأروع أغنية ظهرت هذا العام في مصر. فتعالوا نستمع جميعا إلى أغنية حبايب مصر لعليا، شعر مصطفى الدمراني، تلحين حلمي بكر. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.